فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ورود ذكره حال قراءة القرآن، وما حكمها إذا كانت في الصلاة الفريضة والنافلة، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا ذكرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن على حالتين: الحالة الأولى أن يكون في الصلاة، مثل قراءة آية الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في الصلاة، فإن الصلاة إذا كانت فريضة، مذهب جمهور العلماء على أنه لا يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر أثناء القراءة، ويستوي في ذلك سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب، لأنه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاته بالصحابة في الصلوات المفروضة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء، ما صح عنه حديث واحد أنه وقف عند آية رحمة أو آية عذاب، وهذا أصل صحيح، ولذلك جمهور العلماء التزموا الوارد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان الصحابة يتكلمون ونزل قوله تعالى: قوموا لله قانتين، قال زيد رضي الله عنه: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فلا يتكلم إلا بالوارد في الصلاة، فريضة كانت أو نافلة. فلما جاء في قيامه في الليل خص قيام الليل بذلك، ولذلك وسع بعض العلماء في القارئ أن يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره في آية الأحزاب إذا كان في قيام الليل. وأما بالنسبة للمأموم فكذلك الأمر له، لأنه مأمور بالإنصات، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ فأنصتوا. فالأصل أنه مأمور بأن يستمع للقراءة. فهذا بالنسبة للصلاة، ولكن ينبه على مسألة، أنه إذا كان هناك من العلماء من يمنع من الكلام بالصلاة في آية الأحزاب، خاصة الصلاة المفروضة، وهو المذهب الصحيح الذي تؤيده الأصول الشرعية، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، وقد وصف الله الذاكر له في نفسه بأنه ذاكر، فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. لكن السؤال الآن، وهو مسألة فقه الإمامة، قد كان بعض العلماء وبعض مشايخنا يقول: من فقه الإمام ألا يعرض صلاة المأمومين إلى البطلان أو يوقعهم في الحرج بالمسائل الخلافية، فهذا من فقه الإمام. فالعوام إذا سمعوا آية الأحزاب، وقد شاهدنا ذلك ووجدنا إذا قرأ الإمام هذه الآية يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لربما تسمع في المسجد لها صجة وتحس أنهم يتكلمون ويرفعون أصواتهم بها، وهذا ينبغي للأئمة أن يفقهوه وأن يفطنوا له. وأشد من ذلك تخصيص هذه القراءة، أن بعضهم يقرأها ليلة الجمعة، ويتعذرون بهذا أنهم يريدون أن يذكروا الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرهم كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم أن تفتح لهم درسا في مسجدك، ذكرهم أن تكلمهم تقول لهم: اليوم يوم الجمعة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم في يوم الجمعة على المنبر. أما أن تأتي في صلاتهم وفي فريضتهم ووقوفهم بين يدي ربهم وهم مأمورون بالإنصات، مأمورون بالسكوت، وما وجدت تذكيرا بهذا، هذا أمر يعني ينبغي التنبه له، ليس من فقه الإمامة. وأما أثناء القراءة فالأمر أخف، ولكن إذا كان القارئ يقرأ وأراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مثل الأمر به: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أدركنا علماءنا ومشايخنا رحمة الله عليهم يقولون: لا يرفع صوته، ينبس ويكون قوله يعني قريب إلى السرية، يصلي صلاة تامة كاملة. لماذا؟ قالوا: حتى لا تختلط القراءة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب من يشدد من القراء، وهو من فقه القراء، لأنها لو ذكرت بعد الآية ظن الظان السامع أنها من القرآن، بغض النظر عن كون يعني نحن نعلم أنها ليست من القرآن. وذكروا في هذا قصة اليهودية المشهورة، قالوا عن رجل من اليهود أنه أراد أن يحرف القرآن، فنصحه بعض أهل ملته بأنه لا يستطيع، فقال: سأجرب. فذهب وسأل عن أعلم أهل الزمان بالقراءة والقرآن فدل على شيخ، فجاءه وقال له أنه يريد أن يعرض عليه القرآن. فلما عرض عليه القرآن وهو متخف على أنه مسلم ولا يعرفه الشيخ، وكان القراء عندهم تشدد، وهذا من حقهم في حفظ كتاب الله، لولا الله فإن هذا التشدد ما وصل يعني لنا كثير من العلم صافيا من الشوائب. هذا الانضباط من أئمة السلف هو الذي حفظ به الدين والتابعين لهم. فالشاهد أنه جاء وقرأ عليه، فلما بلغ آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال اليهودي اللهم صل على محمد، وذكر الصلاة عنه. فقال له الشيخ إذا بلغت هذا الموضع وقرأت هذه الآية وأردت أن تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها مذهبان، بعضهم يقول يصلي في سره ولا يقطع القراءة، والصحيح أنه يصلي، ولكن الشيخ قال له لا تجهر كجهرك بالقراءة، لأن يظن الظن السامع أنه، واليهودي يريد أن يعرف يعني مع أن أشد ما تكون العاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخلها بطريقة مع وجود الأمر بها، فقال له لا ترفع بها صوتك يعني كصوت القراءة. فما كان من اليهودي إلا أن استمع ثم مضى حتى أتم الختمة، ختم عليه القرآن، ثم قال له إني وجدت يعني خيرا بقراءة القرآن عليك وأريد أن أعيد عليك القراءة. فعرض عليه إما في المرة الثانية أو الثالثة، فنبهه ونصحه المرة الثانية أيضا، ثم أراد أن يعرض المرة الثالثة، فلما كانت الثالثة وصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته، قالوا نعم كان يرفع صوته أشد، فلما جاء في الثانية قال إني كنت قد وعظتك ونصحتك فلا تفعل، فلما جاء في الثالثة ورفع صوته قام إليه الشيخ وضربه ضربا شديدا غير على كتاب الله عز وجل، وأحس أن هناك نوع من الغرب، فما كان منه إلا أن كان ذلك الضرب سببا في إسلامه، لأنه وجد أنه لا يستطيع أن الكتاب فعلا محفوظ إذا كان هذه الأمة عاطفتها مع نبيها عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أن يزيد شيئا مأمورا به بعد الأمر ولا أن يرفع به الصوت، كيف سيزيد داخل القرآن؟ وإذا كانوا بهذه المثابة من الأمانة والحفظ والضبط حتى ما استطاع أن يدلس عليهم، لأنهم أهل تدليس وأهل غش، ما استطاع أن يدلس عليه حتى مع ورود الأمر. فنسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمان نجزي علماء الإسلام والمسلمين كل خير على حفظ الدين ورعايته وأمانته وتبليغهم له، ونسأل الله بعزتي وجلالي أن نرزقنا حسن الاتساء والاقتداء بهم. فالمقصود من هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في القراءة، ويكون بالصفة التي ذكرناها وعلى الضوابط التي بيناها سواء بالصلاة أو في غير الصلاة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.